السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. اتكلمنا في الحلقة اللي فاتت في عرض كتاب مدخل الأيديولوجيات لأندري هيود عن التعددية الثقافية، واتكلمنا عن تمهيد ليها، طولنا فيه شوية بس هو سياسة الحلقات هي كده، فعذرا يعني اللي عايزين يختصروا، وأنا هحاول إن شاء الله في المستقبل ممكن أختصر الحلقات بحيث إنها ما تزيدش عن 10 دقايق، الحلقة ما تزيدش عن 10 دقايق لو هي ساعة. اتكلمنا عن التمهيد واتكلمنا عن الجذور والتطور، وفكرة بدأنا ندخل في القضايا المركزية اللي هي التنوع داخل الوحدة. قلنا القضايا المتعلقة بالتنوع داخل الوحدة 4 قضايا: ما بعد الكولونيالية، الهوية والثقافة، حقوق الأقليات، والتنوع. أول حاجة هنتكلم عنها هي ما بعد الكولونيالية. هي بيقول لك في هذا الكتاب إن أنت تقدر تقول ما بعد الكولونيالية أو ما بعد الاستعمار. أنا كولونياليزم أنا بعرف أنطقها بالإنجليزي أحسن ما كولونيالية اللي هي الكلمة بالعربي. بوست كولونياليزم أو ما بعد الاستعمار هو توجه أو أيديولوجيا أو فكر، يعني مش أيديولوجيا، هو فكر ظهر يعتبر بداية من الستينيات، بينتقد الاستعمار الأوروبي والغربي، وبيظهر سلبياته وبيظهر مشاكله وبيظهر قد إيه إن هو فرض الثقافة بتاعته على العالم كله، والغرب تصور العالم بصورة معينة وكان يتصور العالم بهذه الصورة، وبالتالي كان بيتوقع إن العالم لازم يتصرف بهذه الكيفية وبهذا النمط. وبدأ يفرض الثقافة بتاعته إن الغرب هو الطريق الصحيح، الثقافة الغربية هي الصحيحة، وباقي الثقافات مفيش حاجة اسمها باقي الثقافات، كله لازم يسمع ويحاكي الثقافة الغربية ويسمع الكلام ويبقى هي الثقافة المحورية أو المركزية في العالم، اللي هي يوروسنتريزم أو المركزية الأوروبية أو المركزية الغربية وده التوجه الليبرالي اللي حضر شاف واحنا بنعرض المدرسة الليبرالية في كتاب نظريات العلاقات الدولية. اتكلمنا في المسألة دي ان كانت من مش هي دي الليبرالية بشكل عام، يعني لما تيجي تشوفها هي بترى الغرب هو المركز وهو الثقافة وهو كل حاجة، والباقي كله بنقبلكم يا جماعة على بال ما انتوا تقدروا تبقوا شوية همك زينا كده، فهي دي الليبرالية لما تيجي. واتكلمنا عنها كتير في الكلام بتاعها. الكولونيالية هيتكلم ما بعد الكولونيالية، هيذكر فرانز فانون وإدوارد سعيد كانوا من أبرز الناس اللي نظروا. فرانز فانون كان يتكلم، وده قصة طويلة، فرانز فانون كان يتكلم فيها إن مسألة العنف وإن العنف ده هيبقى ليه حاجة بتطهر العنف ضد الكولونيالية، حاجة بتطهر الإنسان وتخلق إنسان جديد، إنه يرفض ان انت ما تبقاش مجرد ان انت يعني مش عاجباك قوي الثقافه، لا بترفض الثقافه الغربيه وبتقاومها حقيقه، يعني مش مجرد بس ان انت بتسجد، مش عايزك تسجد لها، ولا ان انت لا انت هتقاوم السجود، مش هتقاوم السجود بس، هتضربهم، مش عايزهم، انت مش عايز محاكاه ليهم ابدا. ادوارد سعيد في كتابه الاستشراق هيذكر لي مثال هنا، فرانس فان كان في الستينيات، إدوارد سعيد برضو هيتكلم في الكتاب الاستشراق بتاعه، وهو كتاب مترجم ترجمات كويسة وكتاب كويس جدا يعني، ويعني حتى على أي مستوى، مش على أي على كافة المستويات كتاب مميز. هو بيتكلم الفكرة اللي بيدور حوالينها الكتاب، بينتقد الاستشراق إن هو كان عبارة إن الغرب متصور أنماط معينة للمسلمين وللشرق، فالتركي الشهواني او المش التركي العربي الغادر، عناوين كده حاططها، هو الغرب بيتوقع الشرق يبقى بالشكل دوت، الف ليله وليله وحاجات معينه هو متوقعها، فبالتالي لما يجي يعمل نقد للشرق او محاوله اصلاح للشرق هتلاقيه بيعمل ان هو ثقافتي انا كغرب هو صح والباقي والشرق ده غلط، فانا بعمل له نقد. ازاي النقد ده؟ طب انت مش عارف الشرق حقيقه الصوره في الشرق ازاي، انت ناقل صوره مغلوطه، انت بتنقل الصوره النمطيه اللي انت كغرب بتفرضها على الشرق. والكتاب افكاره كتيره، لكن هو بيتكلم هنا تعرض بشكل خاص للجزئيه دي، ان هي في خيالات وانماط معينه بيعملها عن الشرق وبيتعامل على اساسها مع هذا الشرق. حتى انا كنت في كان في جزء من كتاب نقلته في كتاب وطن الراشدين في 2013، كان بيتكلم فيه ناقل فيه من لورد كرومر على ما اتذكر. كان كرومر كان كاتب عن ان المفروض المصريين بيعجبوا في المصريين ان بيعرفوا يقلدوا، يعني هو اهم حاجه حلوه قوي ان الناس بتعرف تقلد كده، يعني شايفهم ان انتوا تقدروا تقلدونا، تقدروا تعملوا حداثه كويسه، طالما قدرت تقلد الغرب دي حاجه كويسه. وكرومر كان قايل كلام مهين، يعني حتى كلام كرومر كان فيه اهانه للافارقه وللمصريين بشكل عام، ان هو شايفهم ان رجل استعماري كولونيالي على اصله، اللي هو انتوا كويسين، الكويس فيكم اللي بيعرف يقلد، اللي بيعرف يقلدني قوي. فعشان كده بقى بالنسبه لواحد زي محمد عبده كان عظيم جدا، يعني واحد تابع محمد عبده، واحد كان عايز نظرية تحديث وان عايز يعدل حاجات كتيرة، وكان صديقه يعني. فهي الفكرة كلها هو ليه كان صديقه وكان بيحبه، كان شايف ده النموذج، نموذج التقليد. هو باصص لمحمد عبده ازاي؟ ما يجي على محمد عبده هو باصص ازاي؟ هو باصص كواحد بريطاني في عصر الكولونيالية ازاي لمحمد عبده؟ هو القرد الكويس، هو القرد اللي يقدر يحاكي اللي يحاكيني كويس، واللي بيقود بقية القرود اللي هي في الشرق ديت، ان هي تخليني الكلام ده مش كله بره بره كتاب الاستشراق، انا ده كلامي انا. هو واحد هيقدر يعلم القرود ازاي تكونوا زي اسيادكم البريطانيين او زي اوروبا. فبالنسبه له محمد عبده ده قرد كويس قوي، ده قرد عظيم جدا، يعني قرد بيقود حركه الاصلاح القرودي في المجتمع القرود. فهو ما يجي بقى هو محمد عبده شايفه ايه؟ شايفه ان ده ناس لو طلعت بريطانيا وجودها كويس عشان انا اقدر نقدر نعمل تحديث وان احنا ننهض زي اوروبا. ده اللي بينظر ليه محمد عبده. ومش كل حد واقع في عماله او مع الغرب تقول عليه ان هو واقع في عماله عشان بياخد فلوس وبيضحك ضحكه شريره والحاجات اللي بتتعمل في افلام، ده لا، الواقع غير كده. الواقع ان في ناس وقعت في العماله عن طريق ان هي كانت شايفه الناس ديت في الزمن بتاعها اللي ما فيش برضو فكر سياسي ولا في اي حاجه ولا في كليات تعلم علوم سياسيه ولا كتب سياسيه، كان يرى ان الناس ديت عندها حداثه، عندها تطور، فكويس ان احنا نعرف ننقل الحاجات دي عندنا في من الغرب لينا، وبالتالي نطور المجتمع الاسلامي ونطلعه ونعمل له نهضه تانية. هي دي كانت نظره محمد عبده، بحسن الظن فيه، هو دي نظرته. نظرة البريطاني دي حاجة تانية، نظرته تقراها في كتبه وتشوفها في كتبه. هو كان ينظر مش محمد عبده شخصيا، ينظر للشرق كله عامل ازاي. القرود الكويسة قوي اللي بتعرف تقلدنا، فبالتالي لازم تقلدنا عشان تتطور وتبقى حديثة، هي دي نظرته بس يعني. فهو ادوارد سعيد بينتقد كل دوت، بينتقد هذه الرؤيه، ان انتوا كمستشرقين شايفيننا ايه؟ انتوا بتنتقدوا وعايزين تصلحوا الصوره اللي انتوا بانيينها، النمطيه اللي انتوا عاملينها في دماغكم. انتوا ما تعرفوش الشرق على حقيقته، ولا عارفين المشاكل بتاعته على حقيقته. ما بعد الكولونياليه من الحاجات اللي هتطلع فكره، هتساهم في اظهار مفهوم التعدديه، لدرجه ان هو هيقول لك في الكتاب، هيقول لك ان التعدديه دي تعتبر حاجه من افكار ما بعد الكولونياليه. دي واحده من افكارها اصلا، يعني لو حبينا نسيب لها اب ممكن نقول ده اب، ده الاب بتاعها الفكري. هتساهم في حاجتين، اولا هتعمل نقد كبير جدا يصل لدرجه النقد الكامل لفكره المركزيه الغربيه الاوروبيه والثقافه الغربيه، اللي هي احنا كل حاجه في كل حاجه، واحنا الثقافه بتاعتنا هي اللي صح، وبقيه الثقافات دي كلها غلط، وبقيه الثقافات دي كلها ما نهتمش بدراستها ولا نهتم بيها. لا، هيبقى فيه اهتمام ان احنا نعرف الشرق فعلا كما هو مش كما نتخيله نحن. ما نقعدش نحكي على وده خلينا احنا كمان المفروض نتعلمها وناخدها، ان محدش يقعد يوصف امريكا كما تتخيلها انت او كما تقدم نفسها في الاعلان. لازم تحاول تشوف امريكا بمذكرات السياسه بتاعتها ومذكرات الناس جواها مش اللي هي بتقدمها لك. لما تيجي عايز تتعرف على الليبراليه، ما تتعرفش على الليبراليه اللي امريكا والناس الليبراليين بيقولوا لك عليها، ولا اللي الماركسيين بالمناسبه بيقولوا لك عليها. حاول تتعرف على الليبراليه من تفاعلها مع الواقع ومن تفاعل الناس بتاعتها في الواقع عامله ازاي. الليبراليه اكبر نظريه واقعيه في التاريخ في العالم كله، لكنها منافقة، هي بتتعامل كواقعية، اللي مش هيسمع لي هتروح أضربه، لكن في نفاق إن هي بتظهر شكل تاني إن أنا لا أنا ما بضربش حد وكلام زي كده. هي نظرية واقعية في الآخر، النظرية الليبرالية، أو تعاملها واقعي حتى لو فيها تناقض، بلاش أقول نظرية واقعية، هي تعاملها واقعي عشان كدولة ليبرالية. أما النظرية فأنا ما أخدش الحاجات اللي هو بيقولوها عن نفسهم أو اللي حتى المعادي بيقولها عليهم، لازم أشوف الواقع وأدرس كل حاجة وأقعد أقرأ كتير عشان أفهم هي الليبرالية حقيقي عاملة إزاي، هي الولايات المتحدة حقيقي عاملة إزاي، هل الولايات المتحدة الأمريكية بتضرب المسلمين عشان هو عشان الإسلام، ولا هي بتضرب المسلمين، ما أنت برضو بتوع الجيوبوليتيك ولا بتوع الواقعية هيجي يقول لك إن ده بتضربها عشان البترول، عشان الفلوس، عشان تبقي المسلمين مقسمين عند الحاجات اللي عندهم نظرية مؤامرة الإسلامية عليها. لا، دي هي عايزة المسلمين دول لو اتحدوا هيبقوا قوة عظمى، فهي بتفتت القوة العظمى، بس هو ده السبب الوحيد لضربها. هي ممكن على فكرة كل هذه الأسباب مجتمعة، مش لازم سبب واحد ولا سببين، يعني من اللي انت شايفينه ممكن عشان بترول وعشان فعلا المسلمين خطر وعشان انا شايفه العقيده بتاعتهم كذا وعشان المركز بتاعهم في وسط العالم ده مركز خطير وعشان عشان عشان عشان عشان حاجات كتيره جدا ممكن يبقى السبب كل الحاجات دي مجتمعه. فانت لازم تتعرف على الحاجه كما هي، الصوره كما هي، ما بعد كل ان هي قدمت للغرب ان انتوا بطلوا تبصوا باشكال نمطيه للشرق، اعرفوا الشرق وايه هو الشرق حقيقه، وايه هو الاديان اللي موجوده في العالم، مش الشرق كله، العالم كله، الاديان والثقافات كله، بدا يبقى فيه في الوسط الاكاديمي الغربي دراسه حقيقيه. بقى سيبكم بقى من الاستشراق القديم اللي هو كان عمال ينتقد ويهرف نفسه في حاجات مش موجوده في الواقع فعلا. انا عمال الشرق دوت كذا كذا، يا حبيبي انت هتعرف الشرق يجري الف ليله وليله، ده انتوا افلام ميزانيتها بتوصل 20 مليون دولار و100 مليون دولار، زي الفيلم اكس مان اللي معمول في مصر عن مصر، ويجيب لك مصر ديت ان هي شويه ناس عاملين لك مصر القرن ال14، يعني عم عايشني في جاي مش عارف مصر، يعني انتوا متخيلين عايزين تشوفوها في هوليود مثلا، هوليود دي اكبر مثال، مصر فين يعني، مكسلين يطلعوا عن الصوره النمطيه بتاعت مصر اللي هي انا عايز اجيب مصر هرم جمال ماشية وناس يلا يلا يلا مش عارف ايه وكله، بس هي دي مصر، وناس لابسة طوارق واي بطيء يعني اي صور شرقية محطوطة مع بعض هي دي مصر. عايز اجيب الجزيرة العربية جمال وصحراء، ما عندهمش حاجة، جمال وصحراء وخيام، دي الجزيرة العربية. بالنسبة للمغرب البازار، هي سورة البازار، سورة البازار هي دي صورتهم عن المشرق، والساحر والساحرات هو ده المشرق بتاعهم. الى الان افلام بتتعمل ب 100 مليون و200 مليون دولار بتتعمل بيها فيلم، ما يعملوش ب 10 جنيه يجيب واحد مصري يقول لهم اللي انتوا بتعملوه ده تهريج، مصر مش كده، القاهره مش حته قد كده، عباره عن بيوت مكسره وبيوت مش عارف ايه، والناس عايشين في بيمشوا بالحصينه والجمال والخيول، مش عايزين ده نموذج. اللي عايز يعرف ايه هو الاستشراق كان قبل كده، هو ده النموذج. انا مكسل لدرجه ان انا مستعد اصرف مئات عشرات الملايين الدولارات على حاجه، ومش عايز اجيب واحد ب 10 جنيه يفهمني الحاجه دي عامله ازاي، ب 10 دولار يفهمني هو مصر دي شكلها عامل ازاي، ده انا مكسل ادخل على جوجل اجيب القاهره شكلها عامل ازاي. مفيش، هو ده الاستشراق زمان. انا في الواقع انا بعمل حل الواقع وعمال حل للشرق كما اراه انا كواحد غربي بكل العالم، عمالك زي ما انا كواحد غربي شايفه. هو ما بعد الكولونيه حطت الاتجاه ان لا ده انت لازم تدرس، عشان كده تلاقي المراكز البحثيه اللي موجوده دلوقتي بتدرس، الواحد بينزل سنه وسنتين وعشرة يعيش في وسط المجتمع نفسه، يشوف المجتمع ده عامل ازاي والعلاقات عامله ازاي، وطبعا مع سذاجه الكثير من الناس الفئات هذه المجتمع، سذاجة لما تيجي تقرأها في البحوث بتاعتهم تقول دي سذاجة تصل لدرجة العمالة المجانية. زي مثلا لما جت أمريكا، هضرب لكم مثال بكتاب كنت قريته بس هو بالإنجليزي مش مترجم للعربي، الكتاب ده عبارة عن الولايات المتحدة الأمريكية بعد ما انتهت في التسعينيات، بعد ما انتهى الحرب مع السوفيت، أفغانستان مع السوفيت، الولايات المتحدة الأمريكية بعتت ناس كانت ظهر بصورة الصديق طبعا الولايات المتحدة الأمريكية في هذا الوقت، راحت للناس لشيوخ القبائل وكده، هو انتوا كنتوا بتحاربوا السوفييت ازاي تعملوا ضدهم الحاجات الرهيبه دي؟ ويقعدوا يخلوا شيوخ القبائل وكده يرسموا لهم خرائط، الكتاب فيه خرائط مرسومه بخط ايد الناس ديت، يقعد يرسم لهم الخريطه. هم كانوا مثلا رتل الدبابات يمشي كده، واحنا عارفين ان الطيران هيضرب قدام، لو ضربناهم يبقى الطيران هيجي لنا بعد ربع ساعه، فاحنا لازم نعمل كذا وكذا وكذا عشان نلحق نهرب. ويقعدوا يوصفوا لهم كل معركه تفاصيلها بالملي بالملي، وكل هذه المعلومات تم توثيقها واتبعتت لجنرالات امريكان. الجنرالات الامريكان قعدوا يدرسوها ثم راحوا ضغطينها، عاملين لها ضغط كده بحيث ان المعركه يتم توصيفها، وتوصيف الجنرال هيعلق على المعركه دي ان الغلطه السوفيت غلطوا في كذا، ودول غلطوا في كذا، ودول لعبوا عليهم في الغلطه في الحته الفلانيه، دراسه كامله للمعركه، وحاطط خريطه المعركه. الجنرال بقى راح راسمها وحاطط العلامات، ده احمر وده ازرق وده اتضرب من هنا، خطه. درسوا الكتاب كامل عباره عن كل اللي عمله الافغانستان الافغان في السوفييت، دراسه ميدانيه للمعارك. ثم الكتاب ليه جزء تاني من وجهه النظر الروسيه، الروس بقى بيحكوا كان المعارك بيعملوا ايه، بقى بيعملوا ايه ضد الافغان، فبقى عندهم جزئين اهو، دول كانوا بيعملوا فيهم ايه ودول كانوا بيعملوا فيهم ايه، وايه المشاكل والعراقيل المجتمعيه والعلاقات. الامريكان درسوا الافغانستان، حاله افغانستان كويس قوي قوي، فعشان كده ده مش اهو ده الاستشراق الجديد بقى، الاستشراق الصح. انا درستك جامد جدا عشان لما ادخلك في سنه 2001 لما اجي اضرب افغانستان وادخلها، فين الرؤوس اللي انا بقى اللي هم الناس الرؤوس اللي ضربت الافغان، اضرب رؤوس الافكار ورؤوس القبائل ورؤوس كل حاجه اللي كانوا بيضربوا في السوفييت. قال لي خلاص انا دارسكم كويس، دارس انتوا عملتوا ايه. اتعمل واقع بقى، طالبان عملت واقع بعد كده مختلف، ونظام معارك مختلف. ما فيش دي حاجات بقى ربانيه من عند ربنا، لان ودي الحركه الانسانيه ما فيهاش نهايه بشكل عام. لكن ده بصوا انا بضرب نموذج لشكل الاستشراق الجديد. استشراق هو اللي مش استشراق، ده فهم الشرق ولا مش فهم الاستشراق، هو فهم الشرق وتفسيره. استشراق عسكري عسكري يا سيدي، اجتماعي اجتماعي. لكن انا بدرس كويس قوي الناس ديت قبل ما اروح. يعني امريكا لما بتعمل الكلام ده كله في التسعينيات، هل امريكا كانت ان هي هتضرب افغانستان؟ لا، ما كانش في ممكن في دماغها انها تضرب افغانستان. ده بالعكس، انا الحاجات دي كلها المعلومات دي كلها بحطها في، لان دي قوه عظمى اتمرمطت في افغانستان، فانا عايز افهم اتمرمطت ازاي. سيبكم من الاساطير بتاعت الاساطير، اديت لهم سلاح فهم عملوا، لا مش هدي لهم سلاح. انا لو مدي سلاح لشويه الناس هبله مش هتعمل حاجه، وكميات السلاح مهما نكون يعني هتعمل لهم ايه، وقعت كام طياره للسوفييت. لا، العمليه كانت اقوى، دي ناس كانت اقوياء فعلا وبهدلوا ومرمطوا السوفييت فعلا. فانا عايز افهم حصل حاجه زي كده ازاي، عشان لو دخلت في باكستان، دخلت في دوله مشابهه قبليه مشابهه في افريقيا، ولازم افغانستان بس في افريقيا وقائمه على القبائل وحاجه زي كده وغابات وجبال زي ما حصل في افغانستان، لازم ابقى فاهم، ابقى درست الحاجه دي ازاي في قوه عظمى اتمرمطت على ايد الناس بتاعتها، ناس باسلحه عاديه يعني، ايه التكتيكات وايه الحاجات اللي عملوها. فده الاستشراق، ده ما بعد الكولونيه كانت بتحاول تسعى ليه، وبسم الله ما شاء الله واضح انها نجحت في انها فعلا بقوا بيفهمونا كويس قوي قبل ما يعملوا اي حاجه ضدنا. في تاني اسهام عملته هي الاهميه السياسيه للثقافه. اهميه من حاجتين، اهميه ان بدا الناس تعرف ان في حاجه اسمها ثقافه مفروضه يا جماعه علينا في مجتمع، الثقافه الغالبيه هي الثقافه اللي عامله فرض علينا بشكل معين، وفي ثقافه اقليه، احنا الثقافه دي لا تقل في الاهميه عن الثقافه دي، مش ثقافه الاغلبيه هي الصح واحنا اللي ايه معلش اصل احنا الناس شواذ كده، لا لا لا، دي في مهم، مش عشان هم اغلبيه، الثقافه دي مقابل الثقافه دي، واحنا الحاجات اللي بتتغير فينا ومشاكلنا بسبب ان احنا فاكرين ان الثقافه المفروضه علينا دي هي الثقافه الصح، فحتى اللي بيحاول يشكل بيتاثر علينا ان احنا نفسنا بنغير عشان نوافق الثقافه الكبرى. لا، ما توافقش حاجه يا عم، ثقافتك هي دي مع نفسك وانت صح وهم صح. فدي من حاجات الاسهامات ما بعد الكولونياليه في التعدديه. تاني قضية بيتكلم عنها هي قضية الهوية والثقافة. القضية ديت بتعتبر الناس بتوعها في بتوع التعددية بينظروا للهوية الثقافية لأي إنسان هي عبارة عن هوية الشخص نفسه زائد هوية المجتمع اللي بينتمي إليه، مش هوية الفرد بس. فبالتالي هي نظرية جماعية، نظرية مجتمعية، هي شايفة مجتمع مش مجرد إن الإنسان لوحده. بالتالي هيحصل إن أصحاب التعددية، ناس كتيرة من المفكرين التعددية الثقافية هينتقدوا الليبرالية، نقد الفردانية الليبرالية. الفردانية الليبرالية إن أنا ديت إن الإنسان هو يعني إحنا لا، ما أظنش اتكلمنا عن الفردانية في الليبرالية، هو عامة موجودة إن شاء الله لما هنيجي للفصل بتاعها هنتكلم عنها. الفردانية فيها ناس وصلت لدرجة يعني فيها توجهات وصلت لدرجة إنكار المجتمع أصلا، مفيش حاجة اسمها مجتمع. هو ايه المجتمع؟ هو مجرد افراد وخلاص، احنا نهتم بالفرد، الفرد هو الاول هو الاساس. فمفيش حاجه اسمها حقوق مجتمعيه، في حاجه اسمها فرد، فانا اركز على الفردانيه. فهم التعدديه الثقافيه لا تنتمي لهذه التوجه، لهذا التوجه. ودي من الحاجات الصدامات الضخمه ما بين التعدديه الثقافيه الليبراليه اللي هي التعدديه الثقافيه، وما بينها وبين الليبراليه اللي هي الفردانيه، ان هيفضل خط كبير جدا هنشوفه في بقيه الفصل ما بين فكره الحقوق الفرديه وان ان في فرد والهويه الشخصيه. انا يهمني الهويه الشخصيه في الليبراليه الفردانيه، هو الفرد هو اهم حاجه عندي في المجتمع. لا الثانيه لا، بيقول لك الفرد هو عباره عن هويته وهويه المجتمع اللي هو عايز يعيش فيه، اللي هو مش اللي عايز يعيش فيه، اللي بينتمي اليه. فلازم ده الفرد بشكل عام. فهم مهتمين جدا بمسألة الهوية ومسألة الثقافة برضه. الثقافة هيقول لك بالمفهوم الواسع، بالمجتمع المفهوم، أو ليها طبعا تعريفات كتير. خلينا نجيب تعريف واسع جدا هو هيجيبه هنا، اللي هو نمط حياة شعب معين أو طريقة حياة شعب معين. الدين بقى شعب أو أمة معينة أو عرق معين أو إثنية معينة. الحط بقى تحت دوت الدين، وعشان كده قلت لكم الثقافه عندهم مفهوم واسع جدا غير عندنا احنا كمسلمين. مفهوم الثقافه مفهوم واسع، حط تحت طريقه الحياه ديت الدين بتاعه، اعرافه، تقاليده، كل حاجه، بيحب يلبس ايه، بيحب مين، ما بيحبش يعمل ايه، كل الحاجات دي بالنسبه لهم دي ثقافه. فالثقافه بتختلف من اثنيه للتانيه. بتوع التعدديه هيقول لك ده الثقافه دي لابد ان احنا نعترف بيها، لكل انسان بينتمي لمجموعة نعترف بيها. لان لما الانسان انا بديله ان انت بتنتمي للمجموعة الثقافية المعينة ديت، مجموعة الف بتنتمي لليهود مثلا، فانت ثقافتك يهودية، فبالتالي لازم يكون ليك جذور بعمل له انتماء وتجذر، وانت نوع انساني موجود ونقبله، مش اللي انا اعترف بيه او بنحاول نفرض حاجه عليك. هيجي الكلام ده عند اللوطيين، اللواط برضو لما هيجي يتكلم على مجتمع، تلاحظوا ايه مجتمع الميم ال جي بي تي كيو، الكلام اللي عاملين بلس اللي هو يعني الى ما لا نهايه، اللي هي مجتمع اللوطيين عايز يعمل له مجتمع وبدا يعمل له تاريخ. ما هو المجتمع عايزين يعملوا الموضوع تاريخ واصول. ما هي دي الغرب بشكل عام، لما يجي يبني حاجه من الهوا بيعرف يبنيها. فهتلاقي ان بدا يطلع افلام، بدا يطلع مناهج عن الشخصيات اللوطيه في التاريخ، ويبدا يجيب لك في افلام كتيره جدا تبداوا تشوفوها دلوقتي عن حاجات شخصيه لوطيه من الستينيات، عن مغنيه سوداء كانت بتغني في زمان، يعملوها فيلم، هوليوود تنتج فيلم انتاج كامل عن مغنيه سوداء عشان بس ان هي كانت لوطيه. يجيب لك مش عارف الكاتب الفلاني عشان كان مراته عامله بتعمل علاقات لوطيه، وهيجيب لك ان هي بتحب، عايز يعمل لك تاريخ ويجيب لك كل حاجه ان ترو ستوري ترو ستوري ترو. هو ليه بيعمل ترو ستوري؟ عمال يعمل الحاجات دي كلها، عايز يعمل لك تاريخ. المجتمع ده لازم يبقى له تاريخ وجذور، ان انت لازم تفخر، وهو ده فكره التعدديه بشكل عام. ده هنتعرض، هنيجي للجزء بتاع ازاي اللواط استخدم او التعدديه وبيستخدمها ازاي الى الان في كل حاجه، لكن خلينا نتكلم على الجزء اللي هو مركز فيه الكتاب، وهو التعدديه السياسيه والعرقيه والافكار القوميه. انت كيهودي او انت كمسلم يا سيدي، بقى خلينا احنا نجيلك كمسلم، لان الفصل كمان مركز على المسلمين، لان اغلب مشاكل التعدديه فعلا قائمه على المسلمين. انت كمسلم، انا لما اقول لك انت مسلم، واحد عربي مسلم، وافخر يا سيدي بكده، انت مش امريكي كامل، انت عربي امريكي، مسلم امريكي، واحنا كمجتمع بنفتخر بالتنوع، والف مبروك واحنا كلنا مجتمع كده. فانت بتحس بتجذر ان انت ليك جذور عربيه وجذور اسلاميه ومحافظ عليها، فانت بتهدى، وبالتالي الارهاب بيقل والتطرف بيقل، بتهدى فرحان بالمجتمع وبتحب مجتمعك، بتحب امريكا. انا بحب امريكا دي، امريكا اللي هي فيها انا مسلم عربي امريكي، مش مثلا زي ما حصل فرنسا بعد كاس العالم، الحادثه اللي شفناها لما خدوا كاس العالم، فليه وليه ان حد بيقول انا الافارقه السود اخذت كاس العالم، قال لا دول فرنسيين. هو فرنسا من توجهات من الدول اللي عامله التوجه بتاع الفرد، لا انت فرنسي، كأن ما فيش حاجه اسمها افريقي فرنسي، لا انت فرنسي، ما فيش حاجه اسمها غير فرنسي مش عارف ايه زي الولايات المتحده الامريكيه افريكان امريكان، لا يا حبيبي انت فرنسي فرنش، بل ما فيهاش هزار. فالفكره ان بالتالي هيبدا يبقى في المجتمعات الافريقيه في فرنسا هيبدا في شعور ان دول الناس بتنفي الهويه بتاعتنا وبتنسفها، عايزين نبقى هويه فرنسيه وخلاص. فانا هقلل التطرف ده ازاي؟ بان انا اعمل لهم التجذر دوت والاعتراف دوت، وان المجتمع بتاعنا مجتمع متنوع، ما فيش حاجه اسمها ثقافه سائده، كل واحد يا جماعه بينتمي لجماعه ثقافيه يروحها ما فيش مشكله، ينتمي لجماعه جنسيه اللواط ومش عارف ايه يروحها ما فيش مشكله، المجتمع كله قائم على الدايفرستي على التنوع، ما فيش حاجه اسمها حد بيفرض حاجه على حد، القيم كلها كل واحد له قيمه واخلاقه، انت لازم تبقى مبسوط وحاسس بالانتماء للبلد. ما احنا عايزين تنوع في الوحده، التنوع في الوحده، انت حاسس ان انت لوطي لكن امريكا مش بتظلمك، فانت امريكا واقفه جنبك وبتحبك، فانا هبقى مبسوط انا امريكي امريكان جاي، ده مفيش عنده اي مشكله، انا مسلم امريكان افريكان امريكان، ما عندوش مشكله خالص في الموضوع ده. فهم عايزين كده، هم دي رايهم. طيب لو انا رفضت، لو انا بقى قعدت اعمل، يقول لك الفرد هيحصل له عزله وضغط نفسي واجتماعي وهيبقى عايش، فممكن يجي له تطرف، يحصل له تطرف في الحاجات اللي هيضربهم بيها، يعني هيقول لك، يعني هو هيجيبها بطريقه خبيثه، مش هيعملها بصوره نقد، يعني هيقول لك ما ده ممكن يؤدي الى نوع من انواع الحتميه الثقافيه اللي هي بل المتطرفه كمان اللي هي القوميه الثقافيه، اللي هي ايه؟ في ناس بيروا ان الثقافه بتشكل الافراد، الثقافه هي اللي بتشكل كل فرد حتما محدش هيعرف يطلع بره الثقافه دي، لازم الثقافه بتشكل الافراد. فهو هيقول لك طب ما هو يعني انت عمال تصر ان لا لازم، بص انت بتنتمي، طب افرض يا سيدي واحد مش عايز ينتمي للمجتمع دوت، انا مش عايز ابقى في الثقافه دي، انا عايز ابقى في الثقافه الثانيه، لا انت بتنتمي ليها، انت مش فاهم، بس انا لازم انت تنتمي ليها، لازم تفضل فيها، لازم يا سيدي انا مش عايز انتمي ليها خلاص. ما هي دي من الحاجات اللي هيناقشها برضو، انها من ضمن المشاكل، هو دي حاجه اختياريه ليا ولا اجباريه؟ لا لو اختياريه انا مش عايز انتمي مثلا للثقافه دي خلاص، انا مش عايز ابقى مسلم، مش عايز ابقى، ليه انت عمال تعاملني عربي مسلم؟ انا يا سيدي انا امريكي، مش عايز اعرف نفسي بغير الهويه الامريكيه، مش عايز ابقى عربي ولا مسلم خلاص، ما تعرفنيش كده، عرفني ان انا امريكي بس. يعجبه قوي ده، الناس دي تعجبها قوي دوله زي فرنسا، انا هويتي فرنسي، اوعى تقول مسلم، اوعى تقول جزائري، اوعى تقول عربي، اوعى، ما لا مش عايز الكلام ده ولا الصداع ده، انا فرنسي فقط، وعايز ابقى الثقافه الفرنسيه، فانت ليه بتعمل لي حتميه ثقافيه ان انت عمال تتعامل معايا؟ ما برضو دي هيبقى عليها ثمن، الثمن هو انت لما تقعد تقول عمال تعترف بيا، هتفضل تتعامل معايا على ان انا ثقافتي مسلم عربي مش عارف ايه، مهما قلت لي انت بتحبني وامريكي وامريكا بترحب بيك، هتفضل باصص لي بصوره معينه ان انت مش الثقافه الامريكيه الاصليه. ما هي دي من ضمن المشاكل بتاعتها. فهو هيتكلم على ان الفكره ديت، فكره الحتميه الثقافيه، لا هم مش، والاثنيه العرقيه والحاجات دي، الفكره دي هم مش بتوع التعدديه، مش معاها قوي، يعني مش بيقفوا جنبها، لا هم مش قصدهم كده، مش قصدهم ان حاجه، هم عايزين يعملوا على قد ما يقدروا حاجه فيها حريه. فهو شايفين ان لا لا لا مش قصدنا كده، مش قصدنا لازم تبقى في ثقافه. طيب يعني ما هو ده اللي هيحصل غصب عنك، يعني الحتميه الثقافيه دي هتصل اليها بغصب عنك باللي انت بتعمله. فهو بيركزوا على ما هو مختلف ما بين الناس، ودي هي من اخطر، هي دي اخطر حاجه، التعددية بتركز على الاختلافات والفوارق بين الناس، مش المشترك ما بين الناس. كل الأفلام، كل المقالات، كل الكتب، كل الحاجات اللي هي الليبرالية اللي هي عايشينها دلوقتي بتتكلم عن التنوع وكده، عمالة تفرق وتصنف الناس. هي مهتمية جدا بكده. الناس ديت مش بتتعامل، حتى الدعوة، حتى في النظام يقول لك الدعوة، لا، الدعوة ما تعملهاش عامة وكل الناس زي بعض وأمة واحدة والناس كلهم لهم طبع إنساني، لا لا لا، كل مجموعة ثقافية مختلفة ومشتركة ولازم أخاطبها لوحدها، وعمال يركز على ما هو مختلف ما بين الناس. بل وبتعمل حاجة كارثة، إن هي بترسخ الخلافات وجذور الخلافات دي وتبقيها في المجتمع. وخلاص المجتمع مختلف ومتفرق، وانا كاني مش هعمل ثقافه عامه، ما دي مصيبه يعني. فهي عشان بتركز على الاختلافات، هتركز التعدديه الثقافيه على ثلاث حاجات هي مرتكزات الاختلافات ما بين البشر: الدين، الاثنيه اللي هي الاعراق والثقافات الاثنيه، العرق، ولا ان هو هيركز هيقول لك السلاله، لان الاثنيه دي برضو ليها تعريفات كتير، لكن هو بيركز على الاثنيه العرقيه اللي هي لها نفس الاصل والسلاله، ماشي. ودي اول حاجه بتفرق ما بين البشر، والدين دي تاني حاجه، وتركيزها بيكون تالت حاجه على اللغه. فهو التركيز على الدين وعلى اللغه وعلى الاثنيه. الاثنيه امثلتها طبعا الاختلافات العرقيه دي، ده الشعب كذا وشعب كذا، والموجود في اوروبا وموجود في غيرها، بركز على غيرها. على التركيز على الدين، وهيبقى الكلام خاصة الناس اللي جاية من بره الولايات المتحدة الأمريكية أو من بره الغرب، المجتمعات غير الغربية كانت العلمانية فيها مش كبيرة، هيقول لك العلمانية ما كانتش قوية قوي في المجتمعات غير الغربية، فبالتالي الدين كان ولا زال يلعب دورا كبيرا في تحديد الهوية الثقافية بتاعت الناس. في مسلمين، أنا بقول مسلم، المسلمين مسلم امريكي، في حين مثلا ممكن اقول في دول شرق اسيا، نادر لما هتلاقي حد بيتكلم عن بوذي امريكي، لا هيقول انديان امريكان، هيتكلم على ان ده مش عارف ايه، ده صيني امريكي، مش هيتكلم عن كونفوشيوسي، لا. الدين عند المجتمع الشرق الاوسط بيمثل حاجه كبيره، فانا هسميه مسلم. فالدين بالتالي من الحاجات اللي بتحدد الهويه الثقافيه، زيه زي الاثنيه والعرقيه. اللغه دي موجوده بقى في الباسك، وموجوده في حاجات ان اللغه بترتبط بقوميه معينه، فمن الحاجات اللي الفوارق ما بين اللغه ونشوفها عندنا في العرب، في الامازيغ مثلا، اللي هو بعث اللغه الامازيغيه، والدستور الجزائري تم إضافة فيه إن ما بقتش اللغة العربية وحدها، لا، أصبح الأمازيغ كمان اللغة الأمازيغية يعتبر معترف بيها خلاص، لغة من اللغات الموجودة، أو لغة من اللغتين اللي موجودة في الدولة الجزائرية. فاللغة بالتالي من الحاجات اللي هي بتصنع الاختلاف. هم بيحتفوا بالحاجات اللي بتصنع الاختلافات ما بين البشر، وبيحبوها وبيركزوا عليها كتير، ويضغطوا إن أنت لازم تقبل. ثالث حاجة هيتكلم عن حقوق الأقليات. هو هيقول لك إن في أحد الباحثين هيقسم حقوق الأقليات لثلاث أنواع: في حقوق أقليات عايزة تستقل، ده ناس أصلا عايزة تستقل، اللي هم الأقليات القومية اللي هي عايشة على أرض، وعايشة شعب عايش على أرض في منطقة معينة، ده ناس عايزة تستقل، يعني تاخد حكم ذاتي، فيدرالي، كونفدرالي، اعمل اللي انت عايزه، المهم ان انت، لا، فيدرال، انا عايز ان انا ابقى عندي حكم ذاتي، وسيدي هبقى نفس الوحده الذاتيه، نفس الوحده الكبرى السياسيه، اوكي ماشي، مع لو ممكن اقبل حاجه زي كده، المهم ان انت تديني استقلالي كاقليه لها تستقل في وحده سياسيه منفصله عنك. في نوع تاني ان هو بيطالب بحقوق التعدد الاثني، ان انت لازم تعترف ان الدوله دي فيها اثنيات مختلفه، مش زي الكيبك مثلا اللي هي في كندا، انت لازم تعترف ان عندك اثنيات مختلفه، ما ينفعش تتعامل ان هي حقوق دولتين، او يعني حقوق اقليه واحده، او حقوق الاغلبيه فقط. في النوع الثالث هو نوع التمثيل، ده نوع يعني في حقوق يا جماعة، في كذا، معترف معترف يا سيدي ان في ثقافتين وثلاثة وكل حاجة، بس مش عامل تمثيل ليا. انا عايز بقى اعمل، لا مش عايز استقل عنك، مش عايزك تعترف، انا عارف ان انت معترف اصلا. انا عايز اعمل تمثيل في المؤسسات وفي الدولة اللي انا موجود فيها، فبالتالي بطالب بهذا، دي أقلية بتطالب بهذا الشكل. في حقوق التعدد الإثني، في حاجات انت لما تعمل حقوق التعدد الإثني ده اللي هي بتعترف بيا وبتعترف كدولة وبترسمها في السياسات العامة بتاعتك، ان انت بتحط مثلا قوانين اعفاء المسلمين من طرق ذبح معينة. انا عارف ان المسلمين بيذبحوا بطريقة معينة، فانا هعدلكم اعفاء ان انتوا تعملوا بشكل معين، او ان المسلمات، ان الطالبات ما يلبسوش المايو، او ان اعمل لهم اعفاء. ده حقوق، ده ديت حقوق التعدد الاثني. بعمل اعفاء لاثنيات او اعراق او ناس عندي مجموعه ثقافيه معينه، بعمل لها استثناء في المجتمع. فدي من حقوق التعدد الاثني. قلنا اتكلمنا عن حقوق الاستقلال الذاتي. الحقوق بتاعة التمثيل اللي هي انا عايز، قلنا عايزين يتمثل، هيكون التمثيل ازاي؟ بحاجه اسمها التمييز الايجابي. التمييز الايجابي ده هو يعني بقى، يعني من وسط التعدديه، ده عنوان كبير جدا جدا جدا جدا في الصراعات بتاعة التعدديه، لان التعدديه مش بتتكلم بس، لا، ده التمييز الايجابي ده هو التطرف. التمييز الايجابي ده قائم على ايه؟ انا كمجتمع عامل مشاكل ان انا ظالم الناس دي طول عمري، فانا عايز يعني اصلح الغلطه اللي انا ظالمهم بسببها. فانا هعمل لهم تمييز ايجابي، يعني من الاخر وبمصطلح شعبي هذا اللحم، هعمل لهم دلع، انتوا يعني على الحجر كدوله. تمييز ايجابي اديلهم مثلا ان يعني حصلت، لما حصل في امريكا في حركه الحقوق السوداء هناك، حقوق السود، عملت تمييز ايجابي بان الطالب الاسود معايير دخوله للجامعه اقل من معايير يعني انا عايز مثلا، لو هعدلها مثلا بدرجات لو عشان نفهمها في ثقافتنا، انا الطالب الابيض بيدخل من 90، انا كنت عامل ان اي حد يدخل الجامعه دي يدخلها من 90%، تمام؟ لا، انا هبدا اعمل تمييز ايجابي، الطالب الابيض يدخل الجامعه دي من 90%، الطالب الاسود يدخل الجامعه دي من 70%. تمييز ايجابي، انا بدلعك لان انتوا مظلومين تاريخيا في الماضي وفي الحاضر، فانا عايز اديلكم حقوقكم فاديها لكم بالزياده، لان انتوا لو ما اديت، مش مجرد اديها لكم كده اساويكم، لا، اديها لكم بالزياده. عشان كده حقوق اللوطيين تشوفها في الافلام، تشوفها في ليه الافلام بقت كلها دايما افلام ودي اوسكار، ودي مش عارف ايه، الافلام اللوطيه تعبانه جدا يعني، بس ادي لها اوسكار. اعمل ليه الحاجات دي كلها ودي، ودايما اقعد اجيب افلام، عمال انقي افلام بتتكلم عن الخناس او عن اللوطيين في اي حته من العالم عشان ادخلهم وادي لهم اوسكار وادي لهم حفلات جوائز، انا بدلعهم. ده التمييز الايجابي، ده من اهم المظاهر بتاع التعدديه الثقافيه. انا بدلع الناس ديت عشان كان عليها ظلم تاريخي ولا زال فيها اثار هذا الظلم في الواقع، او قد يكون لسه الظلم ده موجود في الواقع، فانا لازم ادلع الناس دي، لازم ادي لها حقوقها بزياده. ادي معنى التمييز الايجابي. فهو ده هنا بيشرح لك، لما هيجي يتكلم عن هنا هيقول لك عشان كده هي ده السبب، ان هي نظريه جماعيه، هي بتتكلم مش نظريه فردانيه، ودي صدامها مع الليبراليه، هتصطدم مع الليبراليه بحاجه خطيره جدا بقى بالتمييز الايجابي ده، هو انها خرقت حق المساواه. مفيش مساواه، التعدديه الثقافيه بتقول لك مفيش مساواه، في تمييز ايجابي. التمييز الايجابي ده انا هدلع اللوطيين، هدلع كذا هدلع كذا، مفيش مساواه يا حبيبي. فبالتالي هيبدا برضو الليبراليين، ده هيهيج الليبراليين، يعني ايه مفيش مساواه؟ انت بتتكلم ازاي ان انت عايز تعمل حريه وتعمل مساواه وعدل في المجتمع؟ طب عايز تعمل المساواه والعدل ده ازاي؟ ان انا هميز ناس معينه وهقعد ادلعها جامد. طب يعني ازاي بالعقل؟ ازاي دي جبتها ازاي؟ ان انت خليت الاقليات اصبحت بتعمل لهم معايير وفيها دلع اكتر. عندنا في مصر مثلا اللي هي المسيحيين، حته في تمييز ايجابي ليهم، ان ممكن المسلمين اي حد يعمل اي حاجه غلط، المسلم المسيحي ممكن ما يعمل حاجه ما اتكلمش عليه، لا، ما نعملهم تمييز ايجابي عشان بيموت منهم ناس، وعشان كذا، وعشان الجماعات الاسلاميه مستهدفاهم، وعشان ما بياخدوش مناصب، فلا، لازم اعمل لهم تمييز ايجابي بان انا ادلعهم صراحة كأدي مثلا أيام شنودة كان مديله الصلاحيات شبه مستقلة، أنت كأنه دولة، كأنه دولة وليه شعب مع نفسه. الكلام ده مع عصر توادروس، لا توادروس أصبح بيختبئ في الدولة، وفي صدامات ما بينه وبين المجتمع القبطي في هذا الأمر. إن ودي حاجة ليها المعتقدات، هو من مدرسة تانية غير مدرسة شنودة، وبدأ يتكلم يعني شبه رعاية على إنه شايف الناس اللي بقايا شنودة وبقايا شبه الاستقلال ده. لا توادروس ليه التوجه تاني، توجه جوه الدولة، توجه ماشي مع الدولة، وهو مناسب لنظام الحكم اللي موجود دلوقتي، اللي هو بينسف أي حد ممكن يقول أنا ممكن أستقل برأيي، حتى هطير لك رقبتك، مفيش حاجة اسمها استقلال، يلا مفيش حاجة اسمها استقلال. فبالتالي ما كانش هينفع يعمل زي مبارك اللي كان شايف عنده مرشد الإخوان قاعد في فيلا وعامل فيها شعار كأنه رئيس جمهورية، ومبارك كان مكبر دماغه يا عم سيبه، ومرشد الاخوان عامل نفسه مش عارف ايه، ويطلع في القناه في التلفزيون ويتكلم، وشو ده عامل كانه عامل نفسه دوله، ومبارك بيدير الحفله دي كلها، وفي يعني كانه ادارجي مش مهتم انه يعمل نفسه كاريزما وبتاع، ولا مهتم ان هو الناس كلها تسبح بحمده، عنكم ما سبحتوا بحمدي، راجل بيدير الدنيا وتولعوا بجاز كلكم. انما مع شخصيه زي اللي موجوده دلوقتي، لا انا عايز كل الناس تسبح بحمدي، ما كانش هينفع معاه واحد يجي يعمل له ميول استقلاليه، ما كانش هينفع، كان هيشوف له صرفه. فانا بعمل تمييز ايجابي، التمييز الايجابي ده كارثه، لازم يحصل له تصدي. فبالتالي هيقول لك ان التعدديه بقى، انت بتتكلم، بطل تتكلم عن التعدديه دي بتعمل عداله اجتماعيه ومساواه، لا انت بتخرق المساواه وبتخرق العداله الاجتماعيه، بلاش الكلمه الكلام ده معايا. هو حقيقي، ده حقيقي، هو مساواه ايه اللي انت بتعملها؟ ما انت التمييز الايجابي ده خرق كل شيء، ودي مشكله ان انت تبقى ليبرالي وبتتبنى التعدديه الثقافيه، انت بتتبنى حاجتين بالمناسبه يعني، ويقول لك التعدديه، ما هو اللي بيردد اكليشيهات مش مدرك هو بيقول ايه، اللي بيتكلم عن التعدديه دوت مش مدرك ان ليه عايز تعدديه، عشان العداله الاجتماعيه والمساواه. لا يا حبيبي، هي العداله التعدديه الاداه بتاعتها الرئيسيه، ماليش دعوه بالتنظير، الاداه الرئيسيه بتاعتها في الواقع هي التمييز الايجابي. فيبقى انت بتتكلم في ايه؟ هي خرق المساواه وخرق العداله الاجتماعيه. طيب هي هيجيب لك النقد، اللي هيبدا يتقدم نقد للمفهوم حقوق الاقليات ده، وخاصة التمييز الإيجابي. أول حاجة هيقول لك إن إن أنت تعمل حقوق الأقليات والتمييز ده حاجات بتعمل، مفيش اندماج في المجتمع، مفيش ثقافة مجتمعية. هو هيضرب المثال بالحجاب، لأن هي قضية الحجاب من أهم القضايا اللي بيتكلموا فيها كتير. أنت وعايز واحدة تقول تعدد ثقافية البنت تلبس الحجاب براحتها، أنت مالك؟ لا يا سيدي، أنا مالي، أنا في مالي ونص كمان، أنا المجتمع بتاعي عايز من الشروط المجتمع السياسي المستقر ان يكون في المجتمع مندمج ومستقر. انا المجتمع بتاعي الثقافه بتاعته ما فيهاش خالص حاجه اسمها حجاب، فانا ليه عايز واحده تلبس حجاب؟ مش هتندمج في المجتمع بتاعي، هتبقى واقفه ومش عايزه تسلم، مش عايزه الرجال عندنا في المجتمع بيبوسوا الستات، دي مش عايزه راجل يبوسها، مش عايزه تسلم على حد ولابسه الحجاب وبتتكلم، مش عايزه، مفيش اندماج كده مجتمعي، هو الاندماج المجتمعي كله على كله. فما دي انعزاليه. هيبداوا ينتقدوا ان الحجاب مش مساله ما تبصش، لان ايه حته قماش؟ لا مش حته قماش يا حبيبي، مش حته قماش بس، انت بتعيق الاندماج المجتمعي. فما دام انت مش هيحصل اندماج مجتمعي، ده وغيرها بقى، وكل حاجة، حط الحجاب ده مثال، حاجات كتير، اللي بيطالب بالشريعة، اللي بيطالب بكذا، كل ده انا هعمل زي اندماج مجتمعي، المجتمع كله شايف يعني، ما لو هتجيبها حط الخط على استقامته، طيب تعال نحط الخط على استقامته، ناس جولك من افريقيا او ناس تبنت الثقافة الافريقية وماشيين عريانين في الشارع، عريانين ملط، وتقول عادي ما كلمهمش؟ ما اصل المسلم اللي يقعد يجيب المبدأ التعدديه الثقافيه ده ويقعد يحارب الغرب بيه، يقول لك التعدديه واعترفوا بينا واعترفوا بالحجاب، وايه المشكله يا حبيبي؟ انت كمسلم ترضى، تقدر ان الدوله المسلمه، مالكش ماليش دعوه ترضى ولا تقدر انت ولا حاجه، انا بتكلم على الدوله الاسلاميه، لو انت عارف اسلام حقيقي، في حاجه اسمها في الدوله الاسلاميه اسيب واحده تعدي عريانه ملط اصل دي ثقافتها كذا؟ مفيش حاجه اسمها كده، فيش حاجة اسمها كده، فيش حاجة اسمها، ولا حتى تعدي لابسالي بتاع الهندي، الساري الهندي وبطنها عريانة، ما عنديش الكلام ده في المجتمع الاسلامي لو انت عارف اسلام. عشان كده الاغلب اللي بيتبنوا التعدديه الثقافيه عشان يدافعوا عن الحجاب هم واقعين في تناقض رهيب، زي مثلا بتوع الجامعه الامريكيه اللي يقول لك احنا مجتمع تعدد عايزين النقاب والحجاب وبتاع. ما انت بالمبدا بتاعك ده وياما شفناه يعني على النت في السنتين الاخاره، بالمبدا بتاعك ده يا حبيبي انت يبقى لو بنت جات لك لا عريانه ملط المفروض ما تتكلمش، ثقافتها كده. مفيش حبيبي الكلام ده، هم عندهم حق. انا شوف انت كمسلم لازم تعرف ان هو في حاجات المبدا اللي ماشي بيه انت نفسك ماشي بيه، لكن انت مش في سلطته، انت مش في مكانه، وده هو ده، هو ده الواقع، هو ده العالم، هو ده الدنيا. الليبراليه هي السيده، هي اللي بتفرض شروطها وقوانينها وكل حاجه. لو الليبراليه مشت جت الفاشيه كانت هي اللي هترسم الواقع وهي اللي هتكتب التاريخ، لو انت جيت انت اللي هترسم الواقع وانت اللي هتكتب التاريخ، هي الدنيا كده، هي دي الواقع، هو ده الواقع. كون ان انت بقى عايز تعيش في احلام اصل التعدديه الثقافيه، لا انت اللي بيدافع عن الحجاب من الناحيه التعدديه وبمبدا التعدديه الثقافيه ده عايش في احلام، كذاب منافق. لو هو مسلم حقيقي وعارف يعني ايه اسلام ومؤمن بالاسلام انت كذاب ومنافق، لان انت ما تقدرش تبقى عايش في مجتمع او انت حاكم مجتمع مسلم وتسيب الدنيا ماشيه الناس ماشيه ملط، ما تقدرش باسم التعدديه الثقافيه. هو عنده كده، هو عنده كغرب كده، ان انا ما فيش حاجه اسمها الحجاب ده كانه قلع الملط بتاعهم. يعني انت الحجاب ده غريب جدا، ما مش عايز انا الحجاب، انا مجتمع غربي عايش. وطبعا يعني في تهريج في الموضوع في الغرب اللي هو انتوا من قرن ونص ولا قرنين كان ما كنت كانت البنات بتلبس الحجاب، كانت نسائكم بتلبس الحجاب وبتتحجب، ما كانش في عندكم مشكله. والحروب العالميه وتشوفوا الحرب العالميه والبتاع، الستات طالعه من لابسه البيوت، ما فيش واحده طالعه كل الستات طالعه لابسه شعرها، لا الستات كتير جدا تلاقي صور الستات لابسين الطرح على شعره. ليه لابسه الطرح على شعرها يعني؟ ليه لابسه الطرح على شعرها؟ ما هي موجوده يعني، كان موجود ثقافه ان الشعر بيتغطى. كون بقى ان انت دلوقتي فجأة الشعر بقى بيتغطى ده حاجة ضد اوروبا وضد الثقافة الاوروبية الكبيرة وبتاع، ده كلام تاني. انت كاوروبا بتستهبل عليا لان دينكم دين اوروبا مختلف، دين اوروبا العلماني سواء الدين العلماني او الدين الالهي مختلف عننا، انتوا بتستهبلوا بس. النفاق الليبرالي بيخليكم تلعبوا لعبة غلط، لكن انت كمسلم تيجي تلعب اللعبة بتاع التعددية دي، طب هم منافقين وكذابين وبيلعبوا اللعبة دي ولان هو الليبرالية كده، حضرتك بتلعبها ليه؟ حضرتك ازاي بتقول لهم اقبل الحجاب؟ انت يا راجل مش هتقبل واحده عريانه ملط، انت بتتكلم في ايه؟ انت بتتكلم ازاي؟ تمام. عشان كده زي ليندا سرسور والناس اللي في الولايات المتحده الامريكيه لما جم يتكلموا عن التعدديه مشيت مع واحد لوطي، وان قضيه اللوطيين هي قضيتنا كمسلمين. ايه هي؟ حجابي ده هو يساوي اللوطيه بتاعته، هو مرفوض من المجتمع وانا كمان مرفوضه من المجتمع. فبالتالي هو يعني انتوا اتنين بقيتوا في بوتقه واحده، ديت اللازمه اللوازم بتاعتها بقت كفر، اعترفت باللواط. تمام، حللت المحرم خلاص كحاجه محرمه في الاسلام، هي قالت حلال، ده العكس ده لهم حقوقهم خلاص هي لازمه لوازمها. انما انت بقى اللي مش اللي بتقول اللواط حرام مثلا تروح قايل لي لا اللواط حرام والمفروض اللوطي يتعامل فيه كذا، يعني انت بتقبلش التعدديه، امال انت عايز الحجاب ليه بقى؟ اقبلك انا ليه؟ ويعني القصه دي قصه ذات شجون، بس المهم ان الحركات الاسلاميه في الغرب بتعترف باللوطيين وحمت الاعتراف باللوطيين في الحركات الاسلاميه في الغرب عشان الغرب يقبلها ان قضيتكم هي قضية التنوع، ان انا زي ما بقبل لوطي انا بقبل لك اللوطي يا عم الغرب، هو النبي قبلنا انا كمان زي ما بتقبل لوطي، مش انت قبلت اخويا اللوطي قبلنا انا كمان، انا بقبله وبحبه. الاسلام انا ماليش دعوه بالاسلام، انا بقبله، فانت قبلني زي ما قبلت اللوطي وبقيت بتميزه تمييز ايجابي وتطلعه في كل افلامك وعمال تدلعه اخر دلع، اديني انا كمان يعني زي ما بتديله، سيبني البس حجاب. كل ده عشان يتلبس الحجاب وعشان المسلمين ياخدوا قشور من حقوقهم في الغرب. فاول حاجه انها بتعوق الاندماج، ده اول نقد ده هيتعمل. تاني نقد ان التمييز الايجابي ده تحقير. هو انت لما تعمل تمييز ايجابي للاسود ده ان انت بتدخل يا ابني ب70%، هو انت بتعظمه ولا بتحقره؟ ده معنى كده ان هو ما يقدرش بمجهوده يجيب 90%، ما هي يا الله انت بتهزروا يا جماعه، بتهزر انت ليه؟ بتعمل تمييز ايجابي ليه؟ اللوطي ده عمال هو مش شجاع وراجل، وعمال تعمل له ليه افلام، وعمال تقف جنبه وعمال تدلعه اخر دلع، وتديه له حاجات وحقوق وحاجات. ما تسيبه يخوض النضال بتاعه، ما تسيبه يقف في المجتمع. انا بقيت انا بضطهد عشان مش عاجبني واحد لوطي؟ ايه ده؟ ما هو ده التمييز الايجابي. اتلعب التمييز الايجابي ده مع النسويه، الحركات النسويه اللي دايما موجه النسويه، موجات النسويه في الغرب، اللي هي احنا عايزين في كام ست ماسكه مش عارف ايه، في كام، فنعمل للست كوتا، نعمل لها تمييز ايجابي، الكوتا في مجلس الشعب عندنا في مصر او بتاع، بعمل لها تمييز. ما هو ده تحقير للمراه على فكره، مش اعزاز للمراه، ده تحقير للمراه. ليه تحقير للمراه؟ لان انت كده بتعترف، ما دام انت عملت كده حبيبتي، ما هو ده من سفاهات النسويه يعني، ما دام انتوا عملتوا كده حبايبي، يبقى انتوا اعترفتوا ان انتوا ما تقدروش تدخلوا بمجهودكم، لازم الرجال اللي ماسكين السلطه يديلكم حته كده، ادخلوا يا بنات. ما هو ده تمييز ايجابي، والتمييز الايجابي ده تحقير ليكم، ده مش حاجه، ادي تاني نقد كلها حاجات نقود قويه فعلا يعني، يعني لما تقعد تفكر فيها كلام منطقي جدا، بيضرب في التعدديه. تالت حاجة الإهانة الدينية. تالت نقد، إيه اللي بكل، لو أنا ما بقول لك إيه، ممنوع تنتقد ميلاد المسيح، ممنوع تنتقد المسيح، ممنوع تنتقد الصليب، ممنوع تنتقد القرآن، ممنوع تنتقد الله. طب فين الحرية الفردية؟ فين حريتي أنا؟ فين حرية الإنسان؟ أنت كده عملت حريات الجماعية على حساب الحرية الفردية. رجعنا للكاثوليكية يا حبيبي، ما الكاثوليكية دي كانت الجماعية لا تنظر للفرد، والفردانية جت ردا وثورة على هذه الجماعاتية الكاثوليكية التي لا تنظر للأفراد. عشان كده لما في دايما بيحدث ربط ما بين الانديفيدواليزم الفردانية والحركة اللي هي عملها مارتن لوثر والحاجات، الثورة والكالفينية والبروتستانت، كل دوت مربوط ببعضه، هي ثورة فردانية على الجماعاتية الكاثوليكية، ان انت حاطط المجتمع فوق الفرد، حقوق المجتمع فوق الفرد. بس بدل ما خليت كان المجتمع يمثل الكنيسة في الكاثوليك، ان المجتمع المسيحي هو جسد الكنيسة وهو الافخارستيا وهو الهيصة دي كلها، انت دلوقتي بتقولي لا، ده بقى فيه 20 مجتمع وممنوع تنتهك اي معايير ليه. الله، ده احنا رجعنا لصورة ابشع بكتير من صورة الجماعاتية الكاثوليكية. أنا كان ممنوع أخترق أقول كلام يهين الكاثوليك، بس أنا ممكن أشتم أي حد تاني. لا دلوقتي، لا تهين الكاثوليك، ولا تهين معتقدات البروتستانت، ولا تهين معتقدات المسلمين، ولا الهندوس، ولا تهين بمعنى إن حتى لو من بعيد، لو مجرد أي كلام يحمل هيت سبيتش، خطاب كراهية، أي كلام فيه تحريض. وبعدين بقى ولا اللوطيين ولا المش عارف ايه ولا الكونفوشيوسيه، واقعد اعد لك كل ثقافه، اوعى انت بتهاجم الزولو، انت بتهاجم كذا، اي كلام هيحمل اي صبغه فيها نقد لجماعه من الجماعات اللي اصبح مرفوض. طبعا الليبراليين هيقول لك ده حاجه عظيمه قوي قوي، ده ما بقاش في حاجه اسمها، ما هو كل حاجه في الدنيا مقدسه عند ناس، في جماعه بتقدسها. ايه الجماعه بتقدس الفار في الهند؟ مع كده ما انتقدش فيران ولا شم فيران؟ هيت سبيتش؟ انتوا بتهزروا؟ ده احنا رجعنا، ده مش انتوا مش دمرتوا الفردانيه، ده انتوا ردتونا للحاله كارثيه، ده احنا يا ريت نرجع للجماعاتيه الكاثوليكيه يا حبيبي. ده احنا رجعنا الكارثه، ده احنا رحنا بقينا في كارثه. ده تاني نقد هيتقال، وهيضرب المثل بالمملكه المتحده لما هتعمل، بسبب لما هيحصل الهيجان الاسلامي على الحاجات اللي بيعملوها في اوروبا، شتيمه في المسلمين وسخريه من النبي وسخريه من كذا، ان المملكه المتحده بريطانيا هتعمل قانون ان ما فيش حاجه اسمها حد يهين معتقدات الاخرين. انا وهي ليه فرنسا برضه، بص الحاجه دي من ناحيه فرنسا، هي فرنسا اكتر دوله ليبراليه، فاهمه الليبراليه، هي فرنسا فاهمه ان انا يا حبيبي ما ينفعش اقول ما حدش يهين معتقدات حد، اصل ايه مش عارف ايه. طبعا ما عدا محدش هيشكك في الهولوكوست ولا في اليهود، هطير رقبه اي حد هيقول كده. لكن فرنسا بالنسبه لها، انا لما اقول حاجه انا مش بعمل كده، اوعى تهين معتقدات، ما انا انت كمسلم ارسم لي يا عم المسيح، ارسم المسيح واشتمه، مش عاجبك انه بيرسم النبي ارسم المسيح انت واعمل مجلة. مش انا دولة ليبرالية وبحافظ على فردانية وحرية الناس وتنوع. يا سيدي انا مش التنوع ليه شكل، عنده ليه شكل فرنسي معين. التنوع ما يجيش على حساب الثقافة الليبرالية العامة الفرنسية العامة. فعايز دينك كذا عايز تهاجم المسيحية هاجم، ملناش دعوة. ايه ايه ايه يعني. فبالتالي هي فاهمة الليبرالية اكتر من انجلترا. انجلترا بالنسبة لها عملت قانون محدش يهين معتقدات الاخرين. ما كل حاجة في الدنيا معتقدات الاخرين، كل واحد يبقى انا اخلي كل انسان ما يعرفش يتكلم، يبقى انا عملت ايه؟ دمرت الفردانية، دمرت اساس الليبرالية رقم واحد، الاساس كعبة الليبرالية الفردانية دي دمرتها. اخر نقد هيتقال ان هي حقوق، في تناقض ما بين حقوق الاقلية وحقوق الفرد اللي جوه الاقلية دي. لان هيجي يقول لك دلوقتي حق الفرد ده هو بينتمي ليها باختياره، باختيار الفرد ده، ولا هو نشأ لقى نفسه في الثقافة دي وفي البتاع دي غصب عنه. فهل لما اقول انا بدي حقوق الفرد بان انا بدي له حقوق الجماعة؟ طب افرض يا سيدي هو عايز يتخلى عن الجماعة دي، مش عايز ينتمي ليها ثقافيا، انت ليه عم مصر ان انت هدي لك حقوقك ان انا هديك حقوق جماعتك؟ هو يا سيدي مش عايز ينتمي للجماعة دي عايز يطلع منها، دي حاجة مش باختياره اصلا انه نشأ في وسط الجماعة دي، عايز يطلع منها. يدفع ثمن الطلوع، ما يدفعش ثمنه مش ما يخصكش، عايز يطلع منها. فلا تصر ان هي حقوق الاقليات هي دي حقوق. القضيه الرابعه هي التنوع. التنوع الدايفيرستي بيشابه القوميه في حاجه، في حاجه مشتركه بينهم وبين القوميه، هي ان قدره الثقافه على خلق التماسك الاجتماعي والسياسي، هو بيشترك مع القوميه في هذا الامر. الثقافة دي هي اللي تقدر تعمل تماسك، يعني بيعترف بالثقافة للثقافة بدور كبير جدا. ثقافة بقى، أديان، أي حاجة، مهم إن دي حاجة عرق أي حاجة. ما هي القومية بتقول لك كده، القومية بس عمات بتركز على العرق، القومية بتركز على المسألة على العرق، إن في مجتمع له شعب، له عرق معين وسلالة وأصل معين وله ثقافة معينة وله تاريخ موحد وله وله وله. فدوت هيخلي ان الناس ديت كلها يبقى متماسكه اجتماعيا، مش قادره تسيب بعضها. المصريين مهما عملوا عايز، ما فيش حد اسمها بتاع اسكندريه قال انا هستقل، ما فيش حاجه اسمها، لان مصر من هي اكتر، مش من اكتر، هي اكتر دوله عربيه الناس بتاعتها كلها عايشه بهذا الشكل بقالها، ودي بلاء يعني، مش حاجه عايزه، عايشه في كتله كده اللي هي الدلتا، من الصعيد للدلتا لغايه اسكندريه، غرب اسكندريه ولغاية أوائل سينا كده، الكتلة دي كلها عايشة مع بعض كده من الفراعنة، من أيام الفراعنة. فحتى تلاقي أي حاجة من مصرية أو بتاع مش متخيل نفسه طالع إن يعني إن إحنا نستقل، دي تبقى منطقة مستقلة. فبالتالي صناعة قومية واحدة بتعمل وحدة، بتعمل وحدة وفي تماسك اجتماعي، إن مهما يحصل ثورة، مهما يحصل حاجات، في كل عمال يتعامل ان بص احنا في مصر، مش هنقسم مصر حتت، كل عمال يتعامل بهذه الصوره، تمام. ومفيش قبائل، مفيش حاجات، القبائل اللي فيها هامشيه في الصحراء الغربيه والبعض في سيناء، المهم انها هامشيه بالنسبه للمجتمع الرئيسي اللي بيتكون منه المجتمع المصري. فبالتالي مفيش حاجات عرقيه، تنوع عرقي ضخم، تنوع عرقي ضخم معترف به يعمل مشاكل، كله معمول خلاط، مصر دي خلاط. زي ما مثلا اصول اسره والدتي امازيغيه، فانت هتلاقي ان خلاط اصول زوجتي من ايران ومن مش من ناحيه الام ومن ناحيه الاب من الجزيره العربيه وهكذا، ماشي، وكله بيتعامل انه مصري. يعني لولا ان انا بحس ولولا ان هي بحثت مثلا ما كناش هنعرف حاجه زي كده. المجتمع المصري هو خلاط اعراق، ودي ميزه فيه، تمام. بس الميزه دي، وهي ميزه الاسلام اصلا، بيطلب منع هذه الجاهليات ومنع هذه الافكار، بس زي ما قلت لكم في مقابل ان اتصنعت قوميه مصريه والمفروض ما كانش يتعمل قوميه مصريه. لكن التماسك، الفكرة القومية ديت بتقول ان كل انسان الثقافة عندها قدرة انها تعمل ايه؟ انها تعمل مجتمع موحد متماسك. الكلام ده بيقوله بتوع التعددية الثقافية، ان الثقافة بتقدر تعمل مجتمع متماسك. طيب ايه الفرق؟ دول دي الحاجات المشتركة. طيب ايه اللي بيختلف ما بينهم؟ القومية بتقول لك ان يكون كله عرق واحد، كلهم حاجة واحدة، عشان اعمل وحدة سياسية واحدة ما يكونش فيها تنوع ثقافي، تبقى ثقافة واحدة لوحدة سياسية واحدة. تمام؟ لا، بتوع التعددية الثقافية بيقول لك لا لا لا، التنوع يكون داخل الوحدة، تنوع الثقافات يبقى جوه الوحدة، وانت تقدر تحفظ الوحدة ديت ان يبقى في ثقافات كتير لكن يبقى عندها ولاء لهذه الوحدة السياسية. فبالتالي انت ليه بتقول ان ما يبقاش فيه تنوع، ان التنوع ربطه بالقومية وربطه بالعرق؟ لا لا لا، تنوع ثقافات كتير وكلهم وحدة سياسية واحدة، ليه انت عامل ديت ان لازم ولا بد وحتم؟ ده حد يعني حتى التنوع الثقافي ده شبيه التنوع الحيوي، يعني حتى شبيه، في تشابه مع الايديولوجيا الايكولوجيه في الحاجه دي، في الامر ده، ان التنوع البيولوجيكال دايفرستي اللي هو اتعمل مؤتمر من شهر ولا مش عارف ايه، السيسي كان عامله احتفاء بالتنوع الحيوي، اللي هو اصلا انا اشك ان هو فاهم يعني ايه، ولا حد فاهمها له التنوع الحيوي ايه؟ يا خريج كليه حربيه اللي هتفهم تنوع حيوي، احنا بنتهرج هو مؤتمر كل يوم عشان تطلع تتكلم 4 5 ساعات وحب الظهور ده بس مش اكتر، ايه تنوع حيوي؟ فانما في الايكولوجيه التنوع الحيوي ده حاجه مهمه جدا، ان يكون في حيوانات كتير ويكون انواع حيوانات، وان كل التنوع البكتيري والتنوع البيئي ده بيعمل حاجه عظيمه، بيعمل الارض بتستفيد والكون كله بيستفيد من هذا التنوع. فهي شبيهه بهذا ان احنا عم نعمل تنوع ثقافي، التنوع الثقافي دوت هو شبيه بالتنوع الحيوي، انه بيعمل اثراء والمفروض نحتفل بيه وكلنا نبقى فرحانين بهذا التنوع، لأنه بيعلمنا التسامح وبيتعلمنا الاختلاف وبيعلمنا قبول الآخر وبيعلمنا تبادل الخبرات. ده حاجة عظيمة جدا المجتمع التنوع ده، فأنت ليه رفضه؟ ليه رفض التنوع؟ خلي فيه دايفرسيتي، خلي حاجة زي ما لو أنت عايز تشوف الطبيعة حاكي الطبيعة، بص الطبيعة عاملة إزاي، الطبيعة بتستفيد بالتنوع الحيوي. لو بقت الغابة كلها أسود بس، غابة تنتهي، الأسود دول نفسهم يموتوا. لو كانت اعمل محاكاة للطبيعة، الأم أمنا الطبيعة، بإن أنت تعمل الدولة بهذا الشكل، فأنت ليه أصلا رافض الحاجة زي كده؟ خلي فيه تنوع. طيب هيجي نقد برضه، نقد للفكرة دي، إن أنتوا لما تقولوا إن تنوع وتعدد والكلام ده بتاع التعددية الثقافية، أنتوا بتقعوا في كارثة، أنتوا بتخاطروا بطمس هوية ثقافية جامعة. يعني إحساس الفرد إن أنا كواحد اجيبها لكم بمصر ولا اجيبها لكم بمين، يعني الجزائر مثلا، واحد في الجزائر او واحد في المغرب حاسس ان انا بنتمي للقوميه الامازيغيه، وواحد تاني بينتمي للقوميه العربيه. تمام؟ فهو عنده، ويا سلام بقى لو قبيله وده من قبيله، ده عنده تاريخ وعنده ثقافه وعنده اعراف وعنده تقاليد لا تشابه التاني خالص، ده عنده تقاليد وثقافه. طب ايه هي المغرب؟ ايه هي المغرب؟ ما فيش حاجة خلاص اسمها المغرب، في حاجة اسمها أنا أمازيغي، عندي تاريخ وعندي، ما فيش حاجة اسمها هوية. أنت بتخاطر، ما فيش إيه الثقافة المغربية، الثقافة الاجتماعية المغربية، الثقافة قلنا المفهوم العام اللي بيبقى فيه التاريخ والأعراف والتقاليد والدين و و و أنا دلوقتي بطمسه تماما، ما فيش حاجة تجمعني يا حبيبي بيك. أنا كل واحد فينا له تاريخ وله ثقافة، ما فيش حاجة اسمها ثقافة جماعية. فبالتالي ان غصب عنك ان الكلام دوت لما يبقى كل الجاهليات ان كله منعزل، ما تقوليش ان ده هيبقى غصب عنك، في حاجه اسمها هويه ثقافيه جامعه والدوله هتبقى متماسكه. يعني ده حلم، حلم يعني ان انت عايز دوله متماسكه وكل واحد ليه تاريخه وله ثقافته وله اعرافه وله تقاليده ولا يعترف بالاخر. واحيانا زي المملكه العربيه السعوديه دي، لو وقعت السعوديه بكره الصبح اتفرجوا القبائل كلها في طارات بقى لها سنه، بقى لها قرن عايزه تتاخد، قبيله كذا، قبيله العتبان، قبيله كذا المطيري، ودول العتبان ما بينهم بين مطيري ومش عارف ايه، وهتلاقي ان كله اتفتح، الملفات القديمه كلها اتفتحت اللي بقى لها قرن مقفوله هتتفتح، والقبائل كلها تضرب في بعض. يعني مع المفروض ما بينهم بين بعض هويه ثقافيه جماعيه، لكن طول عمر نجد وما كانتش مجموعه في حاجه اصلا يعني. فهتولع الدنيا بالقبائل، فانت ليه تعمل حاجه زي كده؟ مفيش هويه ثقافيه جماعه، يبقى انت ما تعملش مخاطره بهذا الشكل. فادي من النقد اللي هيقدم على التنوع. دي نهايه الحلقه ديت، وان شاء الله في الحلقه الثالثه، انا اعتذر ان هيبقى لازم يبقى في حلقه ثالثه. هيكون هنتكلم فيها عن التعددية الثقافية من المنظورات الثلاثة، الليبرالية والتعددية والكوزمو الكوزمو كوزموبوليتان. هو لازم الكوزموبوليتاني، يعني لازم أجيبها كده، هي كوزموبوليتان بالإنجليزي. والنقد الأخير الجامع، التعددية الثقافية في القرن 21. إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله تكون الحلقة اللي جاية هي الحلقة الأخيرة. أعتذر على الإطالة، لكن في نفس الوقت لا أعتذر عن الإطالة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.